يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 1. المنديل. المنديل. المنديل. المنديل. المنديل. نظيف. نظيف. نظيف. نظيف. نظيف. نقطة. La phrase entière. المنديل نظيف. المنديل نظيف. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.